السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو طلقها، يعني زوجته، أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهذا مقرر عند أهل العلم في المذاهب، والواقع فيما ذكره أهل العلم كمالك وغيره يشهد له، ولكن الأطباء لا يعترفون بهذا الواقع، ويرون أن الحمل لا يمكن أن يمكث في بطن أمه هذه المدة، ولا نصف المدة ولا ربع المدة. أحسن الله إليك. أنا أعرف واحد من الأقارب بقي حملها في بطنها أربع سنوات وخرجت بنتا تامة صحيحة، والشيخ يشهد بأن واقعة يعرفها بعينها، واقعة يعرفها بعينها، وأن البنت مكثت في بطن أمها أربع سنين. على كل حال، هذا ما قرره أهل العلم. ها؟ شيء؟ وأنا أعرف رجل مكث في بطن أمه سنتين، لكن هذا معروف، الإمام مالك صرح به وغيره من أهل العلم. يقول: ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو بعد موته بأربع سنين لحقه الولد، لإمكان أن يكون منه، لإمكان أن يكون منه لحقه الولد وانقضت عدتها به، وانقضت عدتها به، يعني تمكث في العدة حتى تضع، سواء كانت أربع سنين أو ثلاث سنين أو أقل، إنما تنقضي عدته بوضع الولد. لكن لو وضعت لخمس سنين، مقتضى الكلام أنه يلحقه ولا يلحق، لا يلحقه الولد، والعدة تنقضي به أو قبله. إذا لم يلحق تنقضي قبله. ها؟ إذا لم يلحق ما حاضر خلال هذه المدة. يعني على ما تقدم تفصيله، تمكث سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل ولا ثلاثة أشهر للعدة. وإذا عرفنا أن مشروعية العدة والحكمة من شرعية العدة هي العلم ببراءة الرحم، فهل تكفي السنة للعلم ببراءة الرحم وقد ولدت بعد أربع سنين؟ ها؟ يعني ولدت في المدة التي ألحقوا بها الولد، خلنا على الأربع سنين، هل تحقق هذه العدة الحكمة من مشروعيتها إذا ولدت لأربع سنين وقلنا أنها ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه؟ إذا كانت تدري عن السبب وأنها حامل، فمتى وضعت تنقضي عدتها ولو مكثت أربع سنين، لكن ما تدري ما الذي رفعه، فقلنا بعد سنة خلاص انتهت، ثم أتت بولد لثلاث سنين أو أربع سنين، نقول إن العدة ما أثمرت الحكمة التي من أجلها شرعت، فما الحكم حينئذ؟ خامل الولد. لكن هل يمكن وجود مثل هذا مع الأجهزة الطبية الدقيقة الحديثة التي تتطور كل عام أو أقل من ذلك؟ ها؟ نعم، يعني كونه ما وقع في العصور المتأخرة، نعم، لا ينفي أنه وقع في العصور المتقدمة، ويحتمل أن يقع. ما دام وقع في العصور المتقدمة الاحتمال قائم، لكن أنا أقول الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم إضافة إلى حق الزوج، إضافة إلى حق الزوج وحبس المرأة من أجله. قلنا امكثي سنة لا تدري ما الذي رفعه، هي ما تدري في بطنها جنين. ها؟ شلون؟ أنت أفترض هذا، لأن اللي بيمكث 4 سنين يمكن السنة الأولى مثل 40 الأولى لغيرها، ما تدري. نعم، خلنا على النادر على كلامهم. الآن الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم، وأيضا حق الزوج، مراعاة حق الزوج. هذه مكث حملها في بطنها 4 سنين وارتفع حيضها خلال هذه المدة ولا تدري ما سببه، قلنا تعتد على ما تقدم سنة. يعني إذا عرفنا أنه ارتفع حيضها بسبب الحمل تنتظر حتى تضع، لا 4 سنين ما في إشكال. لكن إذا كانت لا تدري ما سببه، قالوا أنها تمكث على قضاء عمر رضي الله عنه سنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة بالأشهر لأنها لا تحيض. وجزم عمر بأن الحمل يضرب له 9 أشهر ما بناء على غالب النساء، ولعله لم يوجد في وقته ما يزيد على ذلك أو 4 سنين أو ما أشبه ذلك. اللي بيجلس ببطنها 4 سنين، أنت افترض أن السنة الأولى مثل 40 اليوم الأولى، ها؟ شو؟ له أسنان؟ ها؟ ليس بلازم يا شيخ، ليس بلازم، ليس بلازم. شو؟ ليس بلازم، اعتدت سنة وتزوجت في نموه في الرحم ثم نعم. إلا نبيج لو تزوجت أثناء العدة فيرجع إليه نموه فيخرج الطفل كغير من الطفل. وتبين أنها حامل يفرق بها، سيأتي تفصيلها. هذا الغالب، يعني 6 أشهر وسنتين، يعني هذا أقل مدة الحمل. كما قالوا في أكثرها 4 سنين، قالوا في أقل المدة 6 أشهر. يعني الآن لو امرأة صالحة تقية بعد وفاة زوجها وبعد طلاقها جاءت بولد ل4 سنين، هل نتهمها كما لو كانت غير متزوجة؟ ها؟ لا تتهم إذا كانت صالحة تقية والأصل فيها الصلاة، لإمكان ذلك هو على كلامهم ممكن. ما تزيد عن 4 سنين، المحدد أكثر الحمل 4 سنين على الواقع. أكثر ما سمع لو وقع أكثر هل نقول ما دام قالوا أكثر المدة 4 سنين فما بعد 4 سنين لا يلحق وجميع الأحكام تنتفي. بس أنا الإشكال أنه على قضاء عمر، هذه امرأة افترض أنها حملت ولا علمت بالحمل وطالت المدة وحكمنا بخروجها من العدة بسنة على قضاء عمر، ثم بعد ذلك تحرك الولد وبعد 4 سنين وضعته. عملت بما كلفت به شرعا. ها؟ أقول عملت بما كلفت به شرعا. نعم. فلم تنكح. لو نكحت. ها؟ لا لو نكحت قلنا أنها نكحت في العدة. لو جاءت من بعد زوج الآخر يرجع للزوج الأول ما لم ينكح. لا لا لا. لا إذا نكحت هي. كيف نعرف أنه يعني أنها حملت 4 سنوات؟ مثلا بعد سنة تزوج. بعد سنة يعني تنجب. كيف نعرف أنها بعد حملها 4 سنوات؟ شلون؟ الآن حكمنا أن بعد سنة خرجت من العدة لقضاء عمر رضي الله عنه، وكان هذا الحمل خامل خلال السنة والسنة الثانية والثالثة، تحرك ثم وضعته بعد الرابعة مع نهاية الرابعة وفي أثناء الرابعة اللي هو أكثر مدة الحمل. كيف نعرف أنه يعني حملت 4 سنوات؟ من موت زوجها، زوجها مات أو طلقها فمكثت هذه المدة ثم وضعت ولد. لم تتزوج. لا لا ما تزوجت ولم تنكح. لا إذا نكحت هي معروف. ها؟ إيه. يعني ما يتصور أنه في السنة الأولى ما تدري، لأنك مع طول المدة لا شك أن الأوضاع والأحكام تتغير. إذا خرجت عن عادة غالب النساء سوف يتغير وضعها عن وضع غالب النساء. ها؟ شو؟ يقول لو طلقها ومات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته ب4 سنين لاحقه الولد، لأن 4 سنين هي أطول مدة للحمل وهي ثابتة من حيث الواقع وبنى عليها أهل العلم هذه الأحكام، وانقضت عدتها به. ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها. ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، لأن النكاح باطل، لأن النكاح باطل في العدة، لا بد أن يفرق بينهما. فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول، تكمل تزوجت بعد 2 شهر يفرق بينهم، قالت أنا حضت، قالت هي حاضت مرة أو مرتين وبطني فارغ مما يلحق بالأول، تظن أن مجرد العدة لبراءة الرحم، قالت الرحم بارد وتزوجت. وهذا يحصل مع الجهل، مع الجهل يحصل. ها؟ شو؟ على كلامه لا. لا، حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول. يعني اعتدت 2 شهر تعدد 3، ثم استقبلت العدة من الثاني. إذا انتهت عدتها من الأول استقبلت عدتها من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين، بعد انقضاء العدتين. إذا كان عالما بأنها معتدة فحكمه حكم الزاني لأن النكاح باطل، وإذا كان جاهلا فهو نكاح شبهة حتى لو جاء ولد من وطئه، فإن كان عالما بذلك فالولد ليس له. وإن كان جاهلا فهو ولد شبهة يلحق بأبيه. شو؟ يعني إذا فرق بينهما يعلم بالتحريم وهو في حكم الزاني، لم الزنا ما يثبت به مهر، يثبت به أرش، يثبت به أرش ما يثبت به مهر. ما تعلم عموما الوطء بوطء الزنا لا يثبت به مهر، إنما يثبت به أرش، أرش بكارة ولا عندها بكارة بعد. هي بالنسبة لها شبهة ليس بزنا، لكن من ها تعوض بما يقرره الحاكم، لكن ما ليس مهر، لأن الزنا ليس له مهر. مهر إذا نكح، إذا نكح نكاح صحيح يثبت المهر، نكاح باطل لا مهر فيه. إن إن إن إن إن تسبب في افتضاض البكارة لها أرش البكارة، وأما المهر فلا يثبت إلا بالنكاح الصحيح. نعم. وش سوى؟ إيه. هو لابد أن يكون دفع لها مهر، هل يرجع إليه ولا لا؟ هل يعاد إليه ولا ما يعاد؟ لا، لأنه هو الذي غشها إذا كان هو العالم دونها، هذه مسألة ثانية. أنا أقول إذا هو لابد أن يكون دفع لها مهر أو قرر لها مهر، فما لا شك أنه هو الذي تعمد الوقوع في الفاحشة فلا يعاد إليه، لأن مهر البغي خبيث سواء كان للمرأة أو للزوج. الآن لو جاء شخص إلى عفيفة مضطرة إلى المال، نعم، وقال لها يريد أن يزني بها على مبلغ مغري، مليون ريال مثلا مرة واحدة، مع حاجتها وضرورتها وديون أبيها والتضييق عليهم، استجابت تحت هذه الضغوط، يوم انتهى قال والله مهر البغي خبيث، أنا ما يجوز أن أدفع مهر بغي، وش ثوابه؟ يؤخذ منه رغم أنفه، وإلا فتح المجال لهؤلاء الفجرة وصاروا يغرون النساء، وفي النهاية يقول مهر البغي خبيث. ها؟ وش هي؟ لا، هو إذا كان دفع ما دفع لها المهر فلا يسترده. شلون؟ لا، لها المقرر، لها المقرر. أنا شوف شو يقولون. وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني، وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين، فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، جاءت بولد من وطء الثاني وما مالها لشهرين عن الأول، يمكن أن يكون من الأول ويكون ويمكن أن يكون من الثاني. ها؟ أيه، لقال يمكن أن يكون منهما نكاح ومكثت معه ستة أشهر أو سبعة. أري القافة، أري القافة، وش القافة؟ ها؟ وراك ما تعرف؟ ها؟ أري القافة، القافة أناس يعرفون الشبه، يعرفون أن هذا ولد لفلان، ذا ولد لفلان، مثل متجزز المدلجي لما حكم بأن أسامة بأن رجليه من رجلي ذاك الرجل اللي هو زيد، نعم، هؤلاء هم القافة، يعرفون الشبه ويلحقون القافة معمول بها شرعا. والله الجهات الرسمية تعتمد. اللي هو التحليل لهم يقولون نتيجته قطعية، يقولون نتيجته قطعية، ولا زالت يعني الأحكام مبنية على أنها قرائن وليست أدلة. ها إذا كانت مجرد قرائن لا يثبت يا نسب إلا مع مشكلة، يصرون على أنها أضبط من القاف، يصرون الجهات الرسمية والدولية كلها تصر على أن التحليل يخرج نتائج أضبط من القاف ويبنى عليها أحكام. وشو؟ شوف، فأتت بولد يمكن أن يكون منه ما أوري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر. يعني قال القائف هذا ولد لفلان الأول، فتنتهي عدتها من الأول بوضعه والولد له، وإن قالوا للثاني انقضت عدتها منه وبعده تكمل عدة الأول. إيه شرعي ناظر. وألحق بمن ألحقوه به منهما، هذا كلامهم، هذا كلام الجهات الرسمية، لكن ما زال الفقهاء يجعلونه قرينة وليس بدليل قطعي. ها؟ لا المسألة يعني مفترضة في دقة في التحليل وأمانة في المحلل وأنها كتب عليه الاسم وانتهى. وين دليل على عدم دقتها؟ يعني على عدم دليل على عدم دقتها، مع انهم يقول نتائجها قطعية. يعني مثل ما قالوا في الحساب في الأهلة قالوا نتيجته قطعية، ثم تأتي إلى الحساب فتجدهم يختلفون. وين القاطع؟ هو لابد أن يكون من أحدهما إلا أن كانت متهمة بزنا. ها؟ ما دامت فراش لا يقبل. لا، الكلام لو ألحقته بهما، لو ألحقته بهما وما يمنع أن يكون تخلق من ماء الأول ودخل عليه ماء الثاني وأثر فيه، ولذا جاء في الخبر ملعون من سقى ماءه زرع غيره، ما يدل على أنه يؤثر فيه. شو ينكرون؟ خلاص تخلق وانتهى عندهم، تلقحت البويضة بالحيوان وانتهى، ما في شيء يدخل عليه. لكن حديث ملعون من سقى ماءه زرع غيره، والفقهاء يقررونه. ها؟ شو الكلام؟ ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني، وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين. شو مراجع الأول؟ هو قد يرغب فيها بعد أن جاءت بالولد، قد يرغب فيها بعد أن جاءت بالولد، يريد أن يتزوج غيرها من أجل الإنجاب، فجاءت بالولد قال مش ندورها الحين. والله قال اللي مشى عليها المؤلف هذا إذا كان عالم يعاقب، لا له أن يعاقبه. وأم الولد، وأم الولد إذا مات سيدها، أم الولد إذا مات سيدها من أنجبت أو ولدت ولدا من سيدها سمى أم ولد، كانت أمة ثم جاءت بولد من سيدها صارت أم ولد، وحكمها أنها تعتق بموته، تعتق بموته. وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة. إذا مات سيدها حتى تحيض حيضة كاملة يعني تستبرأ، تستبرأ بحيضة كما لو كانت مأسورة، نعم كما لو كانت مسترقة في حرب تستبرأ بحيضة. فإن كانت آيسة لا تحيض فبثلاثة أشهر، لأن الاستبراء ثبت في الغزو، الصحابة استبرأوا الإماء بحيضة، لكن قياس الأشهر على الحيض بحيث يقال شهر واحد ما ورد بشيء، فترجع إلى الآيسة من الحرائر المنصوص عليها في القرآن ثلاثة أشهر. قد يقول لماذا حيضة وثلاثة أشهر؟ ها؟ ما يخالف، لكن مع ذلك الحيضة حكم شرعي مقرر بنص، وقياس الأشهر عليها كما في الآيسة من المطلقات لا يرد هنا لأن ما في دليل عليه. نعم إيه، لأن العدة مركبة، الحكمة من العدة مركبة، تصير آيسة. إيه آيسة. فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة، وشهر مكان الحيضة كما قلنا في المسألة السابقة أن إن كانت حرة اعتدت سنة، وإن كانت أمة اعتدت أحد عشر شهرا، وإن كانت أم ولد تعتد عشرة أشهر. لكن الآن قالوا شهر مكان الحيضة، وقالوا في أصل المسألة فإن كانت آيسة بثلاثة أشهر. علمنا براءة الرحم بالتسعة، بالتسعة الأشهر علمنا براءة الرحم، وشهر مكان الحيضة فإن كانت حاملا منه فحتى تضع، فإن كانت حاملا منه ممن؟ من السيد الذي مات، الذي جاءت منه بولد سابق ثم حملت منه مرة أخرى فعدتها بوضع الحمل، وهذا ما في إشكال. ها؟ تصير مثل الحرة، تصير مثل الحرة. إيه أصل المسألة اللي قلنا عنها. ولو أعملنا أصل المسألة في هذه قلنا سنة، لأنه فإن كانت آيسة بثلاثة أشهر مع التسعة صارت كالحرة سواء، لكنه يقول بتسعة أشهر، لأنه لما لم يقس الآيسة وأنها تعتد بثلاثة أشهر في حق أم الولد، وقلنا شهر بكان الحيضة، لأن شهر واحد لا يكفي، شهر واحد لا يكفي، وهنا اكتفى بشهر مكان الحيضة لأنه تقدمه تسعة أشهر، وإذا ما تقدمه شيء أصل مسألة ما تقدمها شيء فالشهر لا يكفي. واضح الفرق؟ فإن كانت حاملا منه فحتى تضع، وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها، وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها، لأن في حياة الزوج حكم حكم الإماء، وبعد وفاتها وبعد وفاته يعتقها ولدها، أو أعتق أم وإن أعتق أم ولد أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، يعني استبراء. وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها. تقدم في الخلع والخلاف في كونه طلاق فتعتد بثلاث حيض أو استبراء أو ليس بطلاق وإنما هو فسخ فتعتد بحيضة، وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وكلام شيخ الإسلام أنها استبراء تستبرأ استبراء بحيضة إلا إذا كان الخلع حيلة لإسقاط العدة فتعتد بثلاث حيض. كثيرا ما يفعله بعض المتحايلين الذين يذهبون إلى الأقطار أو يمكثون في بلدانهم ويتزوجون بنية الطلاق أو مسيار أو ما أشبه ذلك، هم مو بصابر ثلاثة أشهر تاركنها الخانة الرابعة هذه يلعب بها، عنده ثلاث زوجات، لا حيلة لإسقاط العدة، حيلة من أجل أن تعتد بحيضة ثم بعد اعتداد بحيضة تزوج، لأنه لا يستطيع أن يتزوج وهي في عدته لأن حقيقة أنها رابعة. هذا يفعلونه كثير. والشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إذا كان حيلة فإنه يعاقب بنقيض قصده وتكون عدتها ثلاث حيض. وإذا ملك أمة لم يصبها وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها، لأنها لا تحل له حتى تستبرأ، لا تحل له لا في الوطء ولا في مقدماته حتى تستبرأ بحيضة. لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة، إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحض، كما تقدم في أصل المسألة الأولى. ما يقال شهر استبرأ بحيضة، وإذا كانت يائسة رجع إلى النص لأنه ليس فيها قصد نص. ها؟ شلون؟ إيه خلاص تكفي هذا الزواج غير الملك. الزواج غير الملك. ها؟ شلون؟ يقول لك لم وإن أعتق أمة أم ولدي أو أمن لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها لولي أمرها، وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لا بحيضة. لا لا يكتب واحد، الاستبراء واحد. وين؟ لا قل هل يعتد باستبرائه أو لا؟ يعني أنت سبيت هذه الأمة من وهي في ملك شخص ما يطأ أصلا وحاضت مرات، هل نكتفي بهذا؟ لا، لأن هذا حكم شرعي. وإن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي 3 أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن. وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها، هذا الإحداد. وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب، يعني تجتنب ما يدعو إلى نكاحها. تجتنب الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب، فإن احتاجت كالمحرمة، إن احتاجت لتغطية وجهها لوجود رجال أجانب أو بمرورهم أو ما أشبه ذلك، سدلت على وجهها يعني خمارها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها، لأن النقاب إيش؟ زينة، زينة، وتمنع منه المحرمة وكذلك تمنع منه المحدة. مش عندهم فرق بين النقاب العرفي والنقاب الشرعي؟ لو كان زينة حتى المرأة المسلمة العادية لا يجوز أن تظهر زينتها، ولو بدين زينتهن لو قلنا إنه من الزينة، لكن لا بد من تحرير النقاب الشرعي، لأن نقاب الفتنة هذا الموجود ليس بنقاب، هذا سفور، إخراج جزء من البشرة قدر زائد على ما ترى به طريقها، هذا سفور وليس بنقاب. وحديث المحرمة يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة، ويحرم عليها السفور، إذن النقاب غير السفور، هذا النقاب الشرعي، نقب في غطاء الوجه بقدر ما ترى به طريقها بس. ها؟ ما يكون زينة إذا صار نقب، إيه؟ لكن يخشى أن تتوسع فيه مثل كما هو حاصل فيسد الباب، ولا ما هو زينة يخوف بعد. أنت ما شفته على أي يعني، إذا كان بقدر النقب بقدر العين لا لا لا ما هو بزين، لكن شوف النقاب اللي يستعمله النساء المتساهلات هذا فتنة، ولو كانت من أقبح النساء صحيح فتنة والله، لأنه يغطي المساوئ. نعم إيه؟ لا لا، تخرج في النهار لحاجة، للحاجة فقط. إيه البيتوتة هذه ما في أشكال، ذي بيتوتة لابد أن تبيت في البيت الذي جاء نعيها زوجها فيه ولا تخرج منه، تعتد ليل نهار حتى إلا تخرج لحاجتها في النهار فقط. وبعض الناس يتوسع في مثل هذا، ممن يتولى الإفتاء يتوسعون، حتى قال بعضهم من تحضر الأعراس، هذا توسع غير مرضي أبدا. امرأة جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن تبيت في بيت آخر غير بيتها وبيتها تخشى أن يتصور عليها أحد ومخوف فأذن لها، فلما أدبرت قال أمكثي في بيتك حتى تنقضي العدة. ما تروح ما تروح. الخلاف في الصلاة على زوجها، في الصلاة على الزوج تخرج تصلي على زوجها ولا لا؟ لا لا تخرج. ها؟ الظاهر أنها لا تخرج. تخرج تصلي على زوجها ولا ما تخرج؟ مرة واحدة في العدة كلها في 14 10 ليست حاجة. ها؟ ليست حاجة. أذن أبو عبد الله لن نشوف. في وقتهم في أنواع من الكحل ملونة بس ما هي بزينة. الإثمد هو الذي يفتن، كان الآن فيها أشياء لا إثمد ولا غيرها شد. المقصود أن الزينة تجتنب والكحل منصوص عليه حتى بالمطلقة ثلاثا. أحسن الله إليك. نعم. وين يخرجونه؟ هي لابد، هي إذا كان البيت يعني أخرجت منه بقوة سواء كان من الورثة أو من صاحب البيت والبيت آجار، وين؟ هذا جهل، ده جهل جهل. إذا كان ملك للزوج ما يجوز إخراجها منه، ما عليه المال. هذا المكره ما له، ما تترتب عليه الأحكام، مكره غير. أحسن الله إليك. لو جاءها نعي زوجها وهي في بيت أهلها أو بيت أخيها، هل تعتد فيه ولا يلحق الضرر بالعدة فيه أو ترجع إلى بيت الزوجية؟ في البيت الذي جاء النعي وهي فيه، إلا إذا كان هناك مشقة أو ضرر عليها أو خوف. نعم إيه، ما عليه أجر لأنه محبوسة من أجله. ها؟ إيه وين؟ لا تنتقب، يعني من باب الاحتياط، الاحتياط. ولا النقاب الشرعي اللي تلبسه بعض الأخوات المتدينات ما يفتن أبدا، الغطاء الكامل أشد منه، لكن مع ذلك خشية أن يتوسع فيه ويدخل فيه ما يشمله الحد اللغوي اللي هو النقب لا الحد الشرعي، منع لا للمحرمة ولا المحدة. لبس الساعة أحسن الله إليك. زينة زينة زينة. نعم. قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب، خمسة أشياء. فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالإثمد. البيتوتة ما لها حكم، حكم المحدة. بيتوتة في بيتها هذه تختلف عن المحدة، تبيت حيث شاءت لكن تجتنب ما ذكر. ها؟ والنقاب أيضا. المطلقة ثلاثة. أما المطلقة واحدة أو اثنتين تمكث في بيت الزوجية لأنها زوجة ولا تخرج، لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج لأنها زوجة. وشو؟ إيه؟ اشتكت عينها أو اشتكت عينها فأرادت أن تكحلها وقال لا، إن كان ولا بد فكحليه بالليل واغسليه بالنهار. المقصود أن المرأة المسألة فيها شدة ليست بالسهلة، إذا كان من باب العلاج له حكم. المطلقة ثلاثة نفس الشيء. إيه واجب، إيه واجب. والنص في المطلقة ثلاثة ترى. وشو؟ لأنه زينة، لأنه منعت منه المحرمة لأنه زينة، هو من أنواع الزينة، يقاس عليه وينص عليه. وشو ليس بواجب؟ ليس بواجب، شو معنى ليس بواجب؟ يعني تركه مو بفعله، فعله ما حد يقول بوجوبه. كل هذه كثير من هذه الأمور فيها خلاف، لكن احنا نقرر كلام المؤلف وهو المعتمد. يعني شو الفاحشة البينة؟ الأصل هي الزنا، يعني يدخل الزنا دخولا أوليا، وبعضهم يدخل فيها بذاءة لسانها، وجاء فيه نص إذا كانت بذيئة اللسان تخرج، لا يصبر عليها الأحمار. والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيبة والزينة والكحلة بالإثمد، وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة، يعني حاجة توفي زوجها وهي في الطريق، فإنها إذا كانت قريبة يعني لم تبلغ مسافة القصر على المذهب فإنها ترجع، فإنها ترجع، رجعت لتقضي العدة، وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها. وإن كان بعضهم يقول الحكم الغالب إذا كانت قطعت أكثر الطريق استمرت وإلا رجعت. ها شو من أي جهة؟ ما ترجع لأن الباقي قليل. لكن مسافة القصر عند على المذهب معتبرة في كثير من الأمور. ها؟ إذا دخلت في النسك لا. لكن قصة وقعت قبل 5 سنوات، خرجت من الرياض مع زوجها للحج، صار عليهم حادث ومات الزوج، مات عفيف، فاستدعي أخوها من الرياض ليكمل بها الحج محرما باعتبار أنها قطعت مسافات، فمات قبل وصول الطائف، حصل حادث ثاني ومات قبل وصول الطائف، صلى الله العافية. ها شوالخ قبل وصول الطائف، لا ركب معها من عفيف بيكمل المسيرة، وقبل وصول الطائف حصل حادث ومات الأخ. هل تستمر لتحج بغير محرم أو ترجع أو تمكث حتى يتيسر أمرها في المكان؟ كل هذه قضايا تقدر بقدرها، وهي ضرورات ليست من أحكام الساعة بحيث تطبق عليها القواعد الشرعية، هي ضرورات لما تمكث. الله المستعان. كيف مضت في سفرها؟ لزوما ولا لها أن ترجع؟ ما دام ما أحرمت لها أن ترجع. ما هي وجه استدعي أخوها؟ تبي تكمل تتحج. يعني هي راغبة؟ راغبة في الحج، تبي تكمل. لأنها إذا انتهت عدت وتبي تسافر لبلدها ولا يبراجع تتحج ثاني. ثلاثا ليست كالمعتدة كالمحدة، يعني في الشدة ليست كالمحدة، ولذلك تبيت في غير منزلها وتلبس النقاب، ليست كي حتى فيما اتفقت فيه مع المحدة الحكم أخف، لكنه ثابت. يعني مش ما في دليل الكحل في المطلقة ثلاثا، منع النبي عليه الصلاة والسلام من الكحل ومطلقة ثلاثة، أفنكحلها؟ فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به وهي في منزلها يعني إن كان بقي حجت ولما رجعت إلى منزلها ما بقي إلا شهر تكمل العدة بقدر ما بقي عليها منها. ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق. حيث لو ما بلغها الخبر إلا بعد نهاية العدة خرجت من العدة. وإذا صح ذلك عندها جاء خبر مثل ما يجي الآن الأخبار من مواقع قتال ولا شيء يقول والله مات فلان ثم بعد ذلك شهرين ثلاثة يجي لابد أن يثبت بما تصدق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. المسألة مسألة قضاء وقت والإحداد واجتناب الزينة ما أشبه ذلك من الواجبات تأثم إذا تركته والعدة تنقضي بدونه. ولذلك لو لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة خرجت من عدتها والله أعلم. الأسبوع القادم في درس شيء الأسبوع القادم في دروس إن شاء الله. حسن الله إليك. ها إذا صدق ذلك إذا صح مو تصديق إذا صح لأن بعض الناس من الذهول لا يصدق بموت ميته بعض الناس يصل به الأمر إلى أنه لا يصدق وقد يمضي عليه وقت طويل وقد يكون شارك في غسله ودفنه ومع ذلك لا يصدق لأن الأمر مهول قد يغطي على شيء من العقل وهذا واقع. أحد بعد سنين يقول الله أنا ما زلت أنتظر وكل ما طق أحد قد جاء فلان وميت ومدافن ومشارك مدفنه لكن الله المستعان. هو خبر لكن إذا غلب على الظن صدقه مع الآن مثل من تصدق من تكذب أخبار متضاربة والله المستعان. لا وجاء في المطلق أي جاء في المطلق. حسن الله إليك. مسألة صلاة المرأة خروج المرأة والصلاة على زوجها مسألة الصلاة على الزوج المتوفى والله عرضت في اللجنة واختلفوا ولا صدر فيه فتوى. بعضهم يقول مرة واحدة ما تضر وحقه عليها عظيم حقه عليها عظيم وهو في البلد ما تصلي عليه صلاة غائب لكن ما حصل فتوى يعني. وبعضهم قال ها ولا يلحقه نقص ولا يلحقها إثم ولا معرة بترك الصلاة إذن فليست حاجة. لكن إذا صارت الصلاة في النهار ويتخرج الحاجة في النهار لكن هل هي حاجة يا شيخ؟ بعضهم قال أنها حاجة مرة في العمر وزوج له حق عظيم ليست بحاجة. كل الناس صالكم يشاركوا في الصلاة عليه إلا هي والله. هل ها إيه ما في شك من أجل حق الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه من اتباع جهة. لكن ترى بعض الناس يتساهل في الإحداد لأن بعضهم قال تحضر الزواجات ليش تكتم بالبيت تحضر الزواجات وقال بعضهم أنها بسبب وفاة زوجها ساءت نفسيتها وخطر عليها فلا مانع أن تترفه وتخرج تخيم على بحر من باب العلاج. هذا توسع غير مرضي أبدا، هذا عبث. ها علشان يزول الحزن هذا، لا سيما كان أفضل بعد الثاني. نسأل الله العافية. هذا تلاعب بالأحكام، والله تلاعب بالأحكام. الله المستعان. هذا الأصل، هذا الأصل. إذا كان عليها خوف، إذا كان عليها خوف ترجع البيت. والهجرة واجبة، والهجرة واجبة. المرأة في بيت كفار، في بلد كفار تقصد هناك تنتقل، لأن الهجرة واجبة. اللهم صل. الجاهل خبر فيه الذي يظهر ان كان. ها؟ ليش ما هي واجبة؟ واجبة من أوجب الواجبات، إلا الذي لا يستطيع حيلة. حتى لو استطاع حيلة شيء من يلزم الهجرة من بلاد الكفر، لأن الآثار عظيمة وخيمة جدا. أنا أقول إذا كان كزارع بقاء في بلاد الكفر حرام، لها باب اللي بيدعو حتى حدائق الفلل يعني ما يقيم. المشكال في الإقامة في بلاد الكفر في النفس شيء. والله هذا أقول أحوط. ما أنت بقايل وهذا كذا تقول فيه أشكال. لا لا إلا تتعتر، مش أنت تتسكت سمى أنت مستر الزسكي، بس هذا حال يقول ما فيها أشكال ويتكلم. أقول يا شيخ بين ساعة العبر من الثلاث شهور في حفش مش رد رد أخذت عبر زيادة في التسع شهور، أخذت براءة زيادة ساقش عمر.